على القنوت عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة، فيبدو أنه قد اقتصر على القنوت في صلاة الفجر، هل يصح هذا؟ من أين بدا لك هذا؟ قرأته قبل أيام. عفوا حتى عن الجواب. نعم، أنا ما أسألك من أين أخذت هذا الأثر. نعم أخذت، قلت لك من أين بدا لك هذا؟ من خلال اللفظ والصيغة التي ذكرها وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة، فيبدو أنه اقتصر على صلاة الفجر. من أين أخذت يبدو يا أخي؟ ذكر ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. نعم، يعني لما لم يقل ابن قدامة رحمه الله قنت في الصلوات كلها؟ شيخنا واحد سفر من الزرقاء لهون. لا، انا ظننت رح توصي الجماعه انه يعجلوا الصلاه. لا، من الزرقاء يا جماعه، لا يعجلوا الصلاه. لا يبارك من اصل التخفيف. لما لم يقل رحمه الله انه قنت في الصلوات كلها؟ الامام ابن قدامه رحمه الله. ها ايش؟ يجب ان تفرق. خسرتنا بلاك ركعتين. نعم، بين الراوي ابن قدامة يذكر رواية وقعت له. كيف؟ فأنت بدل ان تقول لما الراوي تقول لما ابن قدامة. نعم، كان في التشهد الاول. طب شيخنا من خلال يذكر إذا لا البركة ما حصلت تماما. أنا بدي أقول يجب أن تقول الراوي لماذا لم يذكر القنوت. الراوي لما لم يذكر؟ الجواب لأن القنوت في الصلوات الخمس معروف. نعم، معروف ما ينبغي أن يذكر. لكن القنوت للنازلة في الوتر غير معهود ولا معروف، ولذلك ذكر هذا الذي هو غير معروف الراوي. الوتر أمس الفجر، هو ذكر الفجر ابن قدامة. ابن قدامة سامعك الله يا أخي، عم نحكي عن الراوي. الراوي اختلط عليه الأمر يعني؟ لا، أجيبك عن سؤالك لماذا لم يذكر قنوت في الصلاة.